صوتهم ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. جاءت كثير من الآيات كما أسلفنا وبينا بوجوب طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الأمر أمر مخصوص. أمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين ليس فقط بوجوب طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما نهاهم عن التولي والإعراض عنه وعن أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم وأنتم تسمعون، لأنه كثيراً ما تجد الواحد من هؤلاء يعرض عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، إما لجهل أو لقلة علم إلى آخره حتى يعلم أو يتعلم. لكن هذه الفئة التي خصها الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. بعدما علمتم الآيات والأوامر والنواهي وما جاء به الله وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم من حلال وحرام، ثم بعد ذلك تتولوا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، إن هذا لهو الإثم العظيم، أن تتولى عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بعدما جاءتك الآيات البينات المحكمات وجاءك من قول رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلمت مراد الله سبحانه وتعالى من حلال وحرام وما أمر الله به وما نهى الله عنه وهكذا رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم تتولى عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وأنت معرض تماما. هكذا ضرب الله سبحانه وتعالى المثال في سورة سبأ: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. بعدما علموا أن كل هذه النعم التي أنعمها الله سبحانه وتعالى عليهم هي محض فضل من الله سبحانه وتعالى، فأمرهم الله تبارك وتعالى بشكر نعمه وآلائه، والله سبحانه وتعالى قال عنهم: بلدة طيبة ورب غفور. فكان الله تبارك وتعالى يغفر ما كان منهم من تقصير في شكر نعم الله سبحانه وتعالى، حتى إذا ما أعرضوا عن الله فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرب وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. هكذا لأنهم ليسوا فقط أعرضوا، لأنهم أعرضوا بعدما سمعوا وعلموا الآيات من الله سبحانه وتعالى. فكان هذا النداء في هذه السورة المباركة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. هكذا حضر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يتولوا عنهم وهم يسمعون، ولا يقولوا كالذين قالوا سمعنا، أي جاءتنا الآيات البينات المحكمات وهم لا يسمعون لا بآذانهم ولا بقلوبهم، كهؤلاء الذين كفروا بالله وكفروا برسوله شق ذلك على صحابة النبي رضوان الله عليهم، وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أنزل الله تبارك وتعالى ما نطيق من الصلاة والصيام والصدقة، واليوم أنزل الله ما لا نطيق. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وأحمر وجهه وقال: أتقولون مثل ما قال أهل الكتابين؟ أتقولون سمعنا وعصينا؟ ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. فلما قالوا سمعنا وأطعنا أنزل الله تبارك وتعالى التخفيف عليهم بما أطاعوا الله تبارك وتعالى وبما سمعوا وأطاعوا ولم يعرضوا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هكذا الله تبارك وتعالى إذ أمرك بعبادته وبطاعته وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما أمرك ويسر عليك كل ما أمرك الله سبحانه وتعالى به. فإن قلت سمعنا وأطعنا يسر الله عليك، وإن قلت بلسان حالك ليس فقط بلسان مقالك، وإن قلت سمعنا وعصينا فلن تجد إلا ما قدمت بعملك يا عبد الله، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وكانت هذه الآية مناسبة لما جاء من قبلها بوجوب طاعة الله وعدم الإعراض عن الله وعن أوامره وعن أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، لأن هؤلاء لو عقلوا أو فقهوا أو فهموا مراد الله أو عقلوا قدر الله سبحانه وتعالى لقالوا سمعنا وأطعنا، لكنهم سمعوا وهم لا يعقلون. لا يعقلون قدر الله، لا يعقلون مراد الله، لا يعقلون قدر رسوله صلى الله عليه وسلم. لذا قال الله تبارك وتعالى عنهم: وما قدر الله حق قدره. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. بل إن والله هذه الدواب أو الأنعام لا ينفع خير منهم. قال الله سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. حتى الجمال، حتى الجمال يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى، يعرف قدر الله سبحانه وتعالى، يعرف مراد الله سبحانه وتعالى. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. هكذا جاء الترهيب، أن تخشى على نفسك يا عبد الله إن أنت أعرضت وتماليت وسوفت وما قلت في طاعة الله، وكنت على معصية فأقمت عليها وأعرضت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، تخشى على نفسك أن يكون الله سبحانه وتعالى علم أنه ليس فيك خير، فلم تفهم ولم تعي ما أراد الله سبحانه وتعالى. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. تكون معرضا عن الله، مقيم على معصية الله، يحارب الله سبحانه وتعالى بنعمه عليك، وأنت لا تزال معرضا عن الله تبارك وتعالى، وأنت لا تزال معرضا عن الله سبحانه وتعالى، وتماطل وتتمادى في معصية الله، بين اصبعين من اصابع الرحمن يغلبها كيف يشاء. فكان من دعائه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا الى طاعتك، لان هذا هو بامر الله سبحانه وتعالى، ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم، ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. يتمادون في طاعته، يتمادون في معصيه الله ومعصيه رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يفرقون بين حلال وحرام، حتى تجدوا الرجل من هؤلاء لا يفرق بين كسب من حلال وكسب من حرام، حتى تجد الرجل من هؤلاء يسمع نداء الحق: حي على الصلاة، حي على الفلاح، وهو لا يلبي النداء، يسمع قال الله وقال رسول الله، وهو لا يأتمر لا بأوامر الله ولا بأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. يقال له اتق الله فتقول العزة بالإثم، وهكذا وهو مقيم على معاصيه، حتى يستدرجه الله سبحانه وتعالى. وكذلك أخذ ربك إذا أعلى القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. إذا رأيت الله يعطي العبد وهو مقيم على معاصيه فاعلم أن ذلك له استدراج، مقيم على معصية الله، يحارب الله سبحانه وتعالى، بل ويحارب الله بنعم الله عليه، حتى إذا وسع الله عليه خطر الله على قلبه: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد. فبعدما أمر الله عباده المؤمنين بوجوب طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وعدم الإعراض والتولي، ثم جاء الترهيب أن يكونوا أمثال هؤلاء من الذين قالوا سمعنا وعصينا، حتى يختم الله على قلوبهم فلا يفرقون بين حلال وحرام، ويتمادون في ذلك حتى جاء الله تبارك وتعالى بنداء أيضا لعباده المؤمنين، يذكرهم بالاستجابة لله وللرسول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هكذا بعدما جاء الأمر أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، جاء النداء: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، بما يصلح شأنكم في الدنيا والآخرة، فلا مناص ولا مفر من ذلك أبدا. فذكرهم الله تبارك وتعالى بما يحييهم وبما يصلح شأنهم في الدارين: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله إذا جاء الإعراب مرة أخرى وبعدما أمهلك الله سبحانه وتعالى وجاءك من الترغيب من الله بالاستجابة لله وللرسول لما يحييكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واعلموا جاء الترهيب أن الله يحول بين المرء وقلبه، فإذا كما أسلفنا بيننا خطر الله على قلبك فأنت هالك لا محالة يا عبد الله، فلا تفرق بين حلال وحرام، وهكذا تعيش في الدنيا كالبهائم أعزكم الله، بل أولئك كالأنعام بل هم أضل من الأنعام. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشر. ثم ذكر الله تبارك وتعالى مرة أخرى بالمآل إلى الله وبيوم القيامة عساهم أن يرجعوا وأن يعودوا إلى الله وإلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه إليه تحشرون. في ذلك اليوم يحشر الناس في صعيد واحد. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. في ذلك اليوم يوم يأتي نفس يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد في ذلك اليوم. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة في ذلك اليوم. ذلك يوم مشهود في ذلك اليوم. تعرض الأعمال اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فلا تجد في كتابك إلا ما قدمت يا عبد الله وما صدقته بيمينك وبأعمالك، حينها تقول يا ليتني أو تقول عني، ولا ينفع الندم حينها أبدا. بعدما جاءتك الآيات البينات المحكمات من الله تبارك وتعالى تارة بالترغيب فيما عند الله من نعمه وآلائه، وتارة بالترهيب فيما عنده سبحانه وتعالى من عذابه، وهكذا وأنت تتقلب في معصية الله بل وفي الإعراض عن الله والإعراض عن رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى كنت كأنك لا تسمع ولا تعقل أبدا، وأنه إليه تحشرون، وأن المآل حتما لله سبحانه وتعالى، وأنك حتما ستلاقي الله سبحانه وتعالى بأعمالك. فإن وجدت خيرا فلتحمد الله سبحانه وتعالى، وإن وجدت غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واعلموا أن الله شديد العقاب. لما نزلت هذه السورة قال الزبير بن العوام رضي الله عنه: كنا لا نحسب أنها لا تنزل فينا نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شهدوا بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونصر النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا معه في غزواته حتى جاءت الفتن، فلم تفرق بين هذا وذاك، ووقعوا في الفتن التي قد ألمت بهم، وهم رضي الله عنهم وأرضاهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما بالنا نحن ونحن نقيم على معصية الله إلا من رحم الله وعصمه، ونحن نختلف حتى ابن وادي. وهكذا تقطع هذه الأواصر بهذه الخلاف حتى تبت الفتن في هذا المجتمع. فكيف هذا يتكلم في عرض ذاك وذاك يتكلم في عرض هذا؟ وما هذا وذاك إلا هم إخوة في الله سبحانه وتعالى أو إخوة أشقاء. هذا أخوه ابن أمه وأبيه ويقع في أرضه حتى تبت الفتن. فقال الله تبارك وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إياكم أن تحسبوا أن هذه الفتن وهذا الشقاء يصيب الذين كفروا أو الذين ظلموا فقط. وإن كل ما أعرض أو كل من أعرض عن الله وأعرض عن ذكر الله وأعرض عن رسوله صلى الله عليه وسلم توشك أن تدب الفتن بينهم وأن تفرق بينهم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واعلموا أن الله شديد العقاب عباد الله. كان ذلك من آيات بينات من سورة الأنفال وما جاء فيها من نداءات لعباد الله المؤمنين بدعوة الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم وعدم الإعراض عن الله وعن أوامره سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن أوامره صلى الله عليه وسلم. وإياكم ثم إياكم ثم إياكم في الإعراض عن الله والإعراض عن رسوله صلى الله عليه وسلم بعدما جاءتكم الآيات البينات المهمات من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى لا تنوب الفتن والخلافات وأن يعمر الله سبحانه وتعالى بعقاب من عنده. فإذا أقمنا على معصية الله والإعراض عن الله والإعراض عن رسوله صلى الله عليه وسلم يوشك الله أن يعمنا بعقاب منه حتى ندعو الله سبحانه وتعالى ونقول الطائعين الذين يستجيبون لله والرسول. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك أمة أمرج يعز فيها بطاعتك ويهدى فيها بمعصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا وفضل المسلمين. اللهم اشف مرضانا وفضل المسلمين. اللهم اشف مرضانا وفضل المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم جنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل لنا سخاء رخاء امنا امانا وسائر بلاد المسلمين انك ولي ذلك والقادر عليه.